مشاهدي الكرام، إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وأيده ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم أنه عليه الصلاة والسلام يأتي أو يقول الكلمة الواحدة تحمل معاني كثيرة. قال العلماء: وجوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما كان في القرآن من جوامع الكلم. النوع الثاني من جوامع الكلم، جوامع الكلم في أحاديثه صلى الله عليه وسلم.